الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: كنت أتحدث مع زوجي في موضوع ما، وحلفت عليه أن يقول لي موضوع يخصه، لكنه رفض أن يقول لي هذا الموضوع، وبعد ثوان قال لي قولي إن شاء الله. تقول: فقلت إن شاء الله، فهل علي كفارة يمين أم لا؟ الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا ينبغي للمسلم أن يحرج أخاه المسلم في أن يفصح له عما لا يريد الإفصاح به، ولا ينبغي إلزام الناس بأن يخرجوا ما في صدورهم بالأيمان. فلا يجوز لك أن تحلفي على غيرك سواء زوجا أو غيره أن يخبرك بأمر هو يرى أن المصلحة في عدم إخبارك، ولا ينبغي لك أن تقحمي نفسك في السؤال عن شيء ربما لو عرفتيه لتنكدت حياتك. وامتثلي دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فينبغي للإنسان أن لا يتقعر وأن لا يتنطع في طلب استكشاف ما لو علم به لضيق صدره. فبما أن الزوج يرى أن المصلحة ألا يخبرك، فلا ينبغي أن تحرجيه لا بكثرة السؤال والطلب ولا بتحليفه على أن يخرج ما في صدره. وأما مسألة الحلف والاستثناء، فإذا كان الفصل بين اليمين وبين الاستثناء فصلا يسيرا عرفا، فإن الاستثناء فيه نافع. فإذا قلت: والله لتخبرني بهذا الأمر، ثم سكت قليلا بمقدار ثواني مثلا، ثم قال لك قولي إن شاء الله، فقلت مباشرة إن شاء الله، وكان الفصل بين اليمين وبين الاستثناء فصل يسير، وكان الفصل بين اليمين وبين الاستثناء فصلا يسيرا عرفا، فإن الاستثناء نافع ولا كفارة عليك في هذه الحالة. ولأن المتقرر عند العلماء أن كل يمين علقت باستثناء تعليقا صحيحا فلا تدخلها الكفارة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فلا كفارة عليك في هذه الحالة، لأنك علقت اليمين بالمشيئة، وكان الفصل بين المشيئة واليمين ففصلا يسيرا عرفا، والفصل اليسير عرفا لا يضر. وبرهان هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر حرمة مكة، فقال: لا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ثم سكت قليلا صلى الله عليه وسلم حتى قال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، إلا الإذخرة، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فهنا كلام فاصل بين استثنائه وبين أصل الكلام، فلما اعتبره الشرع صالحا أفاد هذا أن الفصل اليسير بين الاستثناء والكلام لا يبطل دلالة الاستثناء، فالاستثناء في هذه الحالة رافع لحكم اليمين، وكل يمين دخلها الاستثناء الصحيح فلا كفارة فيها. ولكن أعيد وأقول: لا ينبغي للزوجة أن تقعر الكلام وتحرج زوجها في أن يخبرها في أمر ربما لو أخبرها به لضاق صدرها ولتنكد عيشها، والله أعلم.